عن المعلم اليمني رحمه الله رسالة بذلك، وقد أدخلتها كلها في شرح النساء. ويتبين من ذلك أن من تتبع الأدلة لا يرى إلا وجوب من عن قضاء الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعة، لأنه فاته هذا ركن من أركان الصلاة وهو الفاتحة والقيام. هذا هو الذي يترجح من حيث الأدلة. وأما من حيث جماهير فقهاء فإنهم يرون أنه يدرك، واستدلوا بأدلة وفيها كلها مناقشة وخدشات. والراجح من حيث الدليل أن من أدرك الإمام راكعا يقضي، هذا هو الذي يترجح من حيث الدليل. وأما من حيث الجمهورية فإنه يدركه، هذا هو عندهم. نعم. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وبه إليه قال، قال الركعة إذن فسر على تفسير الجمهور يفسرونها الركعة بمعنى الركوع، ومن أدرك الركوع، لكن لفظه ما يتناسب مع هذا. الركعة تعتبر ركعة من مبتدئها إلى منتهاها، ومن أدرك الركعة بكاملها وهو أن يدرك الفاتحة ويدرك القيام فهذا هو الركعة تعتبر. وأما هم يفسرونه ويقولون ومن أدرك الركعة ركعة أي الركوع، يعني بهذا فسروه. وفي حديث ضعيف وبعضهم يحسنه أو صحيحه من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ولكن حديث ما هو صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت. قال حماد: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وهذا الحديث متفق عليه، وهو أن الواجب للمصلي أن يسجد على سبعة أعضاء: القدمان، رؤوس الأصابع، والركبتان، واليدان، والجبهة، والأنف. وهذه تعتبر كلها مما يجب وضعها في السجود. فبعض الناس يغفل يتساهل في مثل هذا، بل يسجد على ظهر قدميه، وهذا خلاف المأمور به. المأمور أن يسجد على رؤوس الأصابع، ويعني وثم يضغط عليها حتى تكون رؤوس الأصابع متجهة إلى القبلة، هذا هو المطلوب. وأما السجود على ظهر القدم هذا خلاف المشروع، لا ينبغي أن يفعله المصلي. والحديث هذا متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت. وربما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب، أي على سبعة أعضاء، وهي التي قلنا ذكرناها في الأول. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا بين سبعة الأعضاء، قال: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، سبعة أعضاء. والوجه في رواية أخرى قال: وأشار إلى جبهته وأنفه، فدل على أن السجود على الجبهة والأنف كلاهما فرض، كلاهما فرض. وفي هذا خلاف بين العلماء الفقهاء، بعض العلماء يقول لو سجد على جبهته يكفي، وبعضهم يقول يكفي على أنفه. هذه كلها مخالفة لهذا التعليم النبوي، فلا ينبغي للشخص أن يتساهل في السجود. يضع يديه وركبتيه وقدميه ويسجد على رؤوس أصابعه، ويضم أنفه إلى جبهته، هذا هو المأمور به الصحيح. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. هذا أيضا من بيان كيفية السجود، إذا سجد الإنسان ربما يتسهل ولا يضع يديه، هذا يعني مخالف للهدي النبوي أو للتعليم النبوي، فلا ينبغي أن يتركهما. إذا ركع إذا سجد يسجد بهما، وإذا رفع يرفعهما، لأن بعض الناس يسجد ثم للسجدة الثانية ينتظر واضع قدم يديه على الأرض، هذا مخالف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني من واجب الصلاة الاطمئنان، ويسمونه تعديل الأركان، وذلك أن يطمئن في الركوع. سمع الله لمن حمده، بعض الناس يعني مشوار واحد، هذا مخالف، لا صلاة له، لأن صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كل من خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصلي، ما صلى، لو نعم في بيته أريح له. يعني ينبغي أن يكون على السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني يقول حتى يطمئن معتدل قائما، ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا. فالطمأنينة بين السيدتين من أركان الصلاة، فمن تركه صلاته الاعتداد بها. ينبغي التنبه، لأن بعض المذاهب يرى هذا يقول مستحب، لكن قول من يقول إنه مستحب ما خالف الجمهور، الجمهور يقولون ركن واجب وهم يقولون مستحب، لكن هل يقولون يتركه؟ ما فيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من أتقياء الناس، من أعبد الناس، وكان من أزدم السنة، ويصلي هذه الصلاة المبهدلة، حاشا لله، هذا ما يليق بجلال يعني بعظمة الإمام. فإنه لكنه يعني بحث فقهي، وذلك البحث الفقهي أداه إلى هذا، وذلك يقول: الركوع عبارة عن الانحناء، فما زاد على ذلك قال هذا زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن يعتبر نسخا، وهذا عنفه العلماء وردوا عليه وقالوا: ما في نسخ، إنما السنة بيان للقرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بيان للركوع المأمور به في القرآن. وكذلك قال: السجود وضع الجبهة على الأرض. فمن هنا قال: فما زاد على ذلك يعتبر زيادة على القرآن، فإذا نعتبره سنة. فردوا عليه وقالوا: لا، بنصه الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وثم السجود حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، وهذا هو بيان لمعنى القرآن، وليس نسخا ولا زيادة عليه، لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته وسننه كلها بيان وشرح لمعاني القرآن، فلا يقال إنه نسخ، إنه زيادة على القرآن، إنه كذا. وبهذا احتج في قوله يعني قراءة الفاتحة سنة وليس واجبا في الصلاة، لأن الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن مدهامتان، الله أكبر، سمع الله. هذا مثل هذه كلها يعني بحث فقهي بحت، وليس مستندا إلى الأدلة، لأن الأدلة كلها تخالف هذا يعني التعليم النبوي. فقرأوا ما تيسر مفسرون بالفاتحة، ما تيسر هي الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن ما تيسر هي الفاتحة، إذن هذا بيان وشرح لقوله ما تيسر من القرآن، وليس زيادة عليه. وبهذا انتبهوا، من كان مقلدا لبعض الأئمة ويتساهل في أداء الصلاة، يعني يجب عليه أن يتأكد ويحقق ويبحث عن السنة المطهرة الصحيحة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون صلاته صحيحة. صلي فإنك لم تصلي، صلى ركع سجد وتشهد ثم سلم ثم جاء وسلم فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. إذن من صلى صلاة مخالفة للهدي النبوي فصلاته باطلة لا اعتداد بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والجبهة. وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال: أخبرنا صفوان بن عيسى قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. هذا الحديث نص صريح في أن الجبهة يشمل الأنف، فالأمر بالسجود على الجبهة يشمل الأنف، لا بد من وضع أنفه على الأرض مع الجبهة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تلك الصلاة كان المسجد كان عريش، يعني ما عنده سقف ومظلل، فنزل المطر في الليل وابتل المسجد بالمطر ماء المطر، فلما سلم من صلاة الصبح واستقبل الناس بوجهه رأوا على أرنبة أنفه أثر الطين، وهذا معناه معناه أنه سجد على جبهته وأنفه، فمن هنا أخذوا أنه يجب وضع الأنف مع الجبهات في السجود. وبعض العلماء يرى أنه لا يجب بل هو مستحب، لكن قلنا إن هذا مخالف، فقد جاء يعني في حديث آخر أنه وأشار يعني الجبهات وأشار بيده على جبهته وأنفه، فدل على أن الأنف من واجبه أن يسجد مع الجبهة، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة السجود. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق أنه قال: وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. هكذا هذا بهذا السند فيه ضعف، لأن الشريك هذا سيء الحفظ ضعفه في حفظه. المهم هذه السجود التي ثبتت أدلة أخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجزته، ولذلك يقولون في كتب الفقهاء أن يكون أسافل يعني في السجود في حالة السجود أن يكون أعلاه أسفل وأسفله أعلى، يعني معناه يعني قدامه هذا يكون أسفل وعجزته فوق، يعني يكون هكذا، لأنه إذا وضع جبهته ويعني مد يعني وأبعد عضديه عن جنبيه في هذه الصفة. وكذلك أيضا مما ينهى عنه أن يضع بطنه على فخذيه، هذا ممنوع، فإذا رفع بطنه عن فخذيه عن ارتفعت أجهزته. وعلى كل حال يقولون أن يكون أعلاه أسفل وأسفله أعلى، هذا هو كيفية السجود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. الاعتدال فيه ذكر في الركوع والاعتدال في السجود، وبينهما فرق، وذلك أن الاعتدال اعتدل في الركوع، اعتدال في الركوع أن يسوي رأسه بعجزه، يعني يسوي لو وضع عليه قدح بماء لا يتحرك ولا يسقط، هذا يسمى اعتدال في الركوع. وأما في السجود الاعتدال بالعكس يكون منحنيا، وذلك يكون بإبعاد فخذ بطنه عن فخذيه وإبعاد عضديه عن جنبيه، وبهذا الشكل يكون معناه الاعتدال. إذن أن الاعتدال في السجود خلاف الاعتدال في الركوع، لأن الركوع إذا تقوس هذا خرج عن حد السنة، يعني ما يقوس ظهره وإنما يسويه بحيث أنه يكون رأسه بمقابل عجزه مستويا ووسطه كذلك أيضا، هذا هو الاعتدال في الركوع. وأما في السجود بالعكس يكون يعني منحنيا ومرتفعا عن الأرض ولذلك قال ولا يفترش أحدكم افتراش الكلب، لأنه إذا افترش افتراش الكلب ما يأتي الاعتدال بل يكون منبطحا على الأرض، وهذا خلاف السنة أو خلاف المشروع في حالة السجود. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في السجود في اعتدال في السجود، وذلك أنه يباعد بين جنبيه ويباعد يديه حتى لو أرادت صغيرة من أولاد البهم من أولاد الضأن أو المعزي لمرت، بحيث أنه كان مرتفع. هذا هو السنة في السجود في حالة السجود، والحديث ما أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. يعني هذه هي سجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبالغ في جفاء أو في إبعاد عضديه عن جنبيه، وهكذا السنة والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمر بن جز صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له، أي حتى نرحمه من مبالغته في ذلك، يعني معناه أنه كان يبالغ في إبعاد جنبيه عن عضديه عن جنبيه. كثير من الناس يتساهل في هذا، وهذا دليل الكسل والملل، وهذا لا ينبغي للمصلي، يكون نشيطا ويؤدي صلاته بنشاط، وذلك يكون على وجه السنة لا يكون كسلان، والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. يعني معنى ذلك أنه افتراش الكلب هو بسط يديه على الأرض حينما ينام، هكذا عادة الكلب، فلا تفترشوا أيديكم وإنما ترفعونه عن الأرض فوق، وكذلك فخذيه يضم فخذيه. نعم، والحديث حسن. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك للضرورة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا بالركب. هذا أولا هذا الحديث ضعيف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية السجود المشروعة المسنونة، وهذا ضعيف، ولذلك ما يستدل به، لكن على تقدير صحته يحمل على طول السجود في التهجد، في صلاة الليل ستطول، يعني سيطول سجوده بالتسبيح والتقديس والدعاء وما إلى ذلك، ففي تلك الحالة يستعين بالركب، وهو ما يفعله كثير من الناس بدون ضرورة، وهو يصلي، يعني إذا كان ومما يلغز به في كتب الفقهاء يقولون ما هو يعني فعله واجب، فعله سنة وتركه واجب، شيء واحد، وهذا إذا كان يصلي جنب يعني في الصف، يعني أن التفرج هكذا هو السنة، وإذا ضايق الآخرين أو أضر بالآخرين آذاهم يجب عليه أن يضمه، هذا هو فعله سنة وتركه واجب، هكذا كنا يلغزون في أوائل الفقه عن مسألة واحدة، فعل واحد فعله سنة وتركه واجب، وفي الحقيقة لما بحثنا في الأخير وجدناه فعله واجب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قال يعني أمر بإبعاد عضلين عن الجنبين والأمر للرجوع ما وصلنا. المهم إذا كان هناك ضرورة الصف أو مضايقة الناس لا بس. وثانيا إذا كان في طول السجود مثل التهجد وشق عليه التفرج هكذا فينبغي أن يستعين بوضع مرفقه على ركبتيه، هذا محمله. والحاصل هو الحديث في ضعف هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفريع أبواب العمل في الصلاة. باب في التخصر والإقعاء. وبه إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي أنه قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. يعني معنى ذلك التخصر أخذ الخاصرة هذا جنبه بيده هكذا، وهذا يفعله اليهود، وهو أيضا من أفعال النساء وما إلى ذلك، فهذا لا ينبغي أن يعمل به، وهو أيضا يفوت إمساك اليد للسنة أن يضع يمينه على شماله، فإذا أخذ خاصرته فاته ذلك. ولذلك قال هذا ابن عمر رضي الله عنه: هذا هو الصلب، لأن المصلوب هكذا يضع يعني يكنف بيديه، فلذلك قال هذا فعل المصلوب لا تفعله في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البكاء في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن السلام قال: أخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في مشروعية البكاء في الصلاة، وأنه لا يبطل الصلاة، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن إذا كان لخوف من النار والشوق إلى الجنة وخوف من الله سبحانه وتعالى ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته فدل على جوازه. أما إذا كان لحزن مات ولده أو صديقه فبكى في الصلاة قالوا هذا يستفسد صلاته إن وجد منه أحرف، وهذا هو فارق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي بحيث أنه يسمع عزيز صوت كصوت الرحى في صلاته، فدل على جواز البكاء في الصلاة من خشية الله. نعم. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم للوضوء والصلاة عقبه. وقد تقدم لكم حديث قصة بلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشاشة عليه في الجنة بسبب أنه كان يصلي بعد الوضوء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه، أي بالإسباغ وتكميل الوضوء، ثم صلى ركعتين أقل حاجة لا يسهو فيهما، أي لا يغفل فيهما، غفر له ما تقدم من ذنبه. واستهو في ذلك أن يتشعب قلبه في أودية الدنيا وينسى صلاته. لا، وهذا يقول أهل العلم المراد بذلك أنه يدفع كل ما جاءه وسواس، كل ما جاءه من شواغل الدنيا يدفعه، وليس المراد أن لا يخطر في قلبه شيء، لأن هذا من طبيعة البشر ما يمكن أن يتخلص الإنسان منه إلا بعض خواص عباد الله الذين تنورت يعني قلوبهم بنور الصلاة. وأما عامة الناس فإنه محشو بالوساوس، لكن يدافع بقدر ما يستطيع، يدفع كلما أتى يدفعه، كلما أتى يدفعه، فإذا فعل ذلك يعني تكاليف يعني أدى ما هو مطلوب منه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، هذا فضل عظيم أيضا من حديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، إحسان الوضوء أداء ما وجب واستكمال السنن، وذلك بأن يتجاوز محل الفرض ويكون غر من غر المحجلين. قال: ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما. هذا هو المشكل، لأن كثيرا من المصلين يقبل بوجهه ويدبر بقلبه، فلذلك قال يقبل بوجهه، يعلم أن هذه الصلاة هي ذات الأهمية، أن هذه الصلاة ذات أهمية. بعد الشهادتين أعظم الأركان الإسلامية هي الصلاة، وهي أيضا ثمرتها عجيب، والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه يعني الصلاة هذه فائدتها عظيمة، لكن لمن صلها، وأما من تلعب فيها فلا يجد طعمها إلى أن يموت، وهذا هو المحروم. وينبغي أن نتنبه لهذه الدقيقة لأداء الصلاة بالقلب والقالب، تتوجه إلى القبلة بوجهك وتدبر بقلبك، هذا ما في فائدة، وإنما أن تجمع قلبك في محل صلاتك وتتفكر أن هذه صلاة لها أهمية وشأنها عند الله عظيم، حتى يحضر قلبك وتتفرغ لها، ولا ينبغي التشاغل بأمور الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفتح على الإمام في الصلاة. وبه إليه قال: قال حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحيى، وربما قال رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال: كنت أراها نسخت. وقال سليمان: قال أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال حدثني المسور بن يزيد الأسدي المالكي رضي الله عنه. يعني معناه أن الإمام إذا التبست عليه آية أو تجاوز آية لا ينبغي للمأمومين أن يسكتوا عنها، وهذا هو من رأى منكم منكرا فليغيره، فمن باب التغيير يذكره ولو كان حافظا لا يسكت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه تجاوز فقال، فيقول هنا قال يعني يحيى: وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، تجاوز بعض الآيات. فقال له رجل بعد الصلاة: يعني يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا ذكرتنيها؟ لماذا ما ذكرتني؟ فقال: أراها منسوخة. قال: لو كان منسوخة أخبرتكم، لكن هذا أنا إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن تنبه الإمام على أخطائه في الآية القرآنية. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ أيوه، أنه تجاوز بعض الآيات التبست عليه، فقال لأبي لأنه أقرأهم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يقرأ سورة لم يكن الذين كفروا عليه، فقال له: هل كنت حاضرا؟ قال: نعم. قال: لماذا ما ذكرتني؟ يعني فهل لا ذكرتها؟ ما منعك عن ذلك؟ عنفه على ذلك، فدل على أن الإمام إذا أخطأ في رد الآيات ينبغي تنبيهه عليه، والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التلقين. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذا منها. هذا الحديث ضعيف. أولا الحديث السابقة صحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا ما ذكرتني؟ وهذا في الحارث ضعيف. وأيضا كما طعن أبو داود أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث وهذا ليس منها، فهو منقطع على رأي أبي داود أيضا، فالحديث ما يصح. فالفتح على الإمام سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هذا وعيد عظيم لمن يصلي ويلتفت. الالتفات في الصلاة هو مناف لحرمة الصلاة، فيقول هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد، يقبل عليه وهو في صلاته، يقبل الله عليه، وهذا شرف عظيم، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، تركه يعني، تركه. فالحديث حسن، فينبغي التنبه لهذا ولا يلتفت لأمر يحدث له. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسند المتصل إليه، حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث هذا أخرجه البخاري، هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة ممنوع، لأنه من حظ الشيطان. الشيطان حريص على إبعاد العبد من ربه، وهو يعلم أن أقرب ما يكون به العبد في صلاته وهو ساجد، فيحرص على أن يغتنم منها شيئا من صلاته، قرص يأخذ منها بعضها، فيقول: التفت، يعني إن فلان يدعوك، إن فلان يفعل كذا، فيلتفت حتى يأخذ حظه من ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا عن الالتفات في الرجل في الصلاة ما حكمه، فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي فلا يساعده ويوافقه عليه، بل يستمر مقبلا على ربه في صلاته كلها. نعم. الحديث أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة. يعني معنى ذلك هذا الحديث تقدم وهو مكرر، يعني معنى في بعض النسخ معنا، ولذلك قال تلميذه أبو علي هذا قال: لم يقرأه أبو داود في المرة الرابعة بل أسقطه. فهو تقدم هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته وأرنبة أنفه، فرؤية أثر الطين على جبهته وأرنبة أنفه. وقد تقدم أن هذا يرد على قول من يقول إن وضع الأنف ليس واجبا في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية حا قال: وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير، وهذا حديثه وهو أتم، عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: عثمان هو ابن أبي شيبة. قال رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء ثم اتفقا، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد: في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. هذا وعيد شديد، وعيد شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد ناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة يدعون، فنهوهم عن ذلك وقال يعني رافعي أيديهم إلى السماء، فقال ماذا يعني: ما لينتهين رجال يعني يشخصون أبصارهم إلى السماء يرفعونها. قال مسدد: في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم أو لا يعاقبنهم الله تعالى بخطف أبصارهم. وهذا وعيد شديد، فيدل على أنه من كبائر الذنوب، لأن الوعيد مثل هذا لا يكون إلا كبيرا. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك فقال: لا ينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا أيضا متفق عليه، أو أخرجه البخاري في صحيحه، وهو قوله: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه، أنه في كثير من المواعظ يجمل ولا يفصل، وإلا فالذين فعلوا أناس معينين، ما قال ما بال فلان وفلان، لا، بل قال: لينتبه كلهم ما بال أقوام. وهذا ستر على من فعل ذلك: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله، يعني معناه غضب، فاشتد قوله في ذلك فقال: لينتهين عن ذلك، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أو لا ليحصل هذا أو هذا. وهذا وعيد شديد، والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. هذا يعني هذا الحديث يستفاد منه أن ما شغل في الصلاة ينبغي إبعاده عن المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أبو جهم هذا أهدى له خميصة لها أعلام، وهذه جديدة، فلما صلى بها التفت إليها ونظر إليها وهو في الصلاة، فقال: لا لا، هذه أبعدها عني، اذهبوا إلى أبي جهم وأعطوه إياها وأعطوني بأنبجانية. أنبجانية ما فيه علم، ما فيه علم ما يشوش، ولأنه هو الذي أهداها أولا فأراد أن يجبر خاطره فقال: أتوني بأنبجانيتي. والحاصل دل على أن الأشياء التي تلهي المصلي ينبغي البعد عنها، سواء كان في الجدار أو في اللباس أو ما إلى ذلك، ينبغي أن يكون مجموع القلب في صلاته بحيث لا يتشوش بشيء من الزخارف ومن المغريات التي يعني يتعلل بها الناس، فلا ينبغي للمصلي أن يفعلها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عبد الرحمن عن ابن أبي الزناد قال: سمعت هشاما يحدث عن أبي عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر، قال: وأخذ كرديا لأبي جهم رضي الله عنه، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيرا من الكردي. هذا يعني ثوب عادي، يعني ما يفرح به، لماذا أنت رددت الخميصة التي لها علم وهي يعني حسنة زينة طيبة؟ فقال: لا، هذا هو الأولى، لأن تلك تشغل في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. وبه إليه قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثويب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا صحابيا يحرس يتسلل الجبال هل العدو جاء أم لا. فبينما هو كذلك أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة الصبح، ولعلهم خشوا أن تفوت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يلتفت إلى ذلك الشعب ليرى. وهذا للضرورة، للضرورة وليس مثل ضرورتي أو مثل العالم التي في صلاة في الخميصة، هذا له نوع وهذا له، هذا للضرورة فجاز ذلك، فالالتفات للحاجة جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يدل على العمل الذي يجوز في الصلاة أن يفعله المصلي، لأن العمل ممنوع، الصلاة موضوعة لذكر الله تعالى وليس لعمل الدنيا كذا، لكن أحيانا يؤدي إلى أن يضطر الإنسان أن يحمل ولده، ما في مانع. ولذلك الفقهاء يقولون ماذا؟ العمل في الصلاة العمل الكثير يبطل الصلاة، وإن كان قليلا فلا بأس. ثم يقولون ما كان كحمل أمامة فهو قليل. ولذلك قالوا السلاني رحمه الله لما وضع رفع عمامته وضعها ثم وضعها، قالوا له كلموه في هذا، قال: ما العمامة بأثقل من أمامة. يعني هو يريد أن يبين جواز ذلك، فقال لهم يعني هذا ليس عمل كثير، ما العمامة بأثقل من أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة، فكيف بالعمامة وضعها ورفعها؟ الحاصل هذا يعتبر عملا خفيفا، وإلا إذا كان يعني عمل كثير يبطل الصلاة بإجماع العلماء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن في المسجد جلوسا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. يعني معناه هو القصة المتسابقة، وهو أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بنت تسمى أمامة بنت أبي العاص فمن الربيع أبي العاص، فهذه الآن أخ حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يجد من يعني يكفيه مؤنتها، أو لبيان الجواز، لبيان الجواز من هذا جائز في الصلاة. نعم. والحديث أخرجه مسلم، أخرجه البخاري. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما على عنقه، فإذا سجد وضعها. قال أبو داود: لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو قال العصر، وقد دعاه بلال رضي الله عنه للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته